ابن ماجه في السنن. سالم بن عبيد الله رضي الله عنه كانت له صحبة، وذكر أيضا أنه من أهل الصفة، وحديثه بطوله جامع لجملة من الأمور المتعلقة بنبأ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق، الإغماء هو أن يفقد الإنسان الوعي فلا يشعر بما حوله، فأغمي على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب شدة المرض والوجع ثم أفاق من هذه الإغماء فقال حضرت الصلاة. هذا استفهام بحذف أداته، يعني هل حضر وقت الصلاة؟ فقالوا نعم. وهذا يبين لنا مكانة الصلاة في دين الله جل وعلا، فهي عماد الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يهمه من أمر المسلمين أمور كثيرة لم يسأل على إثر الإغماء إلا عن الصلاة. وعمر رضي الله عنه وهو من مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام لما طعن كان يغمى عليه، فإذا أفاق قال أصل الناس، فالصلاة هي التي شغلت نفوسهم وأخذت عظيم عنايتهم واهتمامهم، وكانت قلوبهم معلقة بالمساجد. قوله مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر أن يصلي للناس أو قال بالناس، أي إماما، وهذا يبين مكانة أبي بكر رضي الله عنه العلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره من بين الصحابة كلهم إماما للمسلمين في دينهم، وبذلك حاج عمر الأنصار يوم السقيفة فقال رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا. قوله فقالت عائشة إن أبي رجل أسيف، أي رقيق الطبع سريع العبرة رحيم يتأثر بسرعة، لذلك قالت إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع، أي لا يستطيع أن يصلي، فلو أمرت غيره. وجاء في بعض الروايات أنها قالت مر عمر أن يصلي بالناس، وكلمت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لعله يقبل، إلا أنه كلما أفاق صلى الله عليه وسلم قال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر أن يصلي للناس، وهما تقولان إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع فلو أمرت غيره. فلما تكرر منهما ذلك قال صلى الله عليه وسلم مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف. صواحبات جمع صواحب، فهو جمع الجمع، أي أنتن مثلهن. ووجه الشبه أن في كل من القضيتين إظهار شيء وإخفاء شيء آخر، فعائشة رضي الله عنها أظهرت أن والدها أسيف وأخفت أنها مشفقة على والدها إذا قام هذا المقام. قوله ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة، يعني بعد هذا الأمر وجد صلى الله عليه وسلم نشاطا وقدرة على الذهاب للصلاة. ولنتأمل هذا الاهتمام البالغ بأمر الصلاة بخلاف حال كثير من الناس الذين يشغلهم عن الصلاة أدنى الشواغل ويصرفهم عنها أتفه الصوارف ولا يبالون بها، بل إن كثيرا منهم لا يعطي الصلاة إلا فضل وقته ولا يهتم بها. فعند أدنى مرض كزكام خفيف أو تعب يسير يتخلف عن الصلاة ويتعلل بأنه مريض، بينما كان الرجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. قوله انظروا لي من أتكئ عليه، أي أطلب لي من أتكئ عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي في المسجد. قوله فجاءت بريرة مولاة عائشة وهي حبشية، ورجل آخر جاء في بعض الروايات التصريح باسمه نوبة وهو أيضا مملوك، فاتكأ عليهما ومضيا به إلى المسجد. وجاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم اتكأ على عمه العباس وعلى رجل آخر هو علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم اتكأ على نوبة وبريرة رضي الله عنهما إلى باب المسجد، ثم أكمل به صلى الله عليه وسلم العباس وعلي إلى موضعه من المسجد، وقيل بتعدد القصة. فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص، يعني أن أبا بكر رضي الله عنه لما لمحه وقد جيء به صلى الله عليه وسلم ذهب ليرجع إلى الوراء ويتأخر مع الناس في الصف ليكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، فأومأ إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته. وهل صلى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة إماما أو مأموما؟ من أهل العلم من قال إنه صلى إماما بأبي بكر وصلى أبو بكر إماما بالناس، ومنهم من قال إنه صلى الله عليه وسلم صلى مأموما. وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم أجلس في صلاته تلك على يسار أبي بكر، وهو يقوي أنه صلى الله عليه وسلم كان إماما لأبي بكر وهو رضي الله عنه إمام للناس. قوله ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، ثم تفيد التراخي، يعني أنه صلى الله عليه وسلم لم يقبض في نفس الوقت بل أعيد إلى البيت وصلى أبو بكر بالناس صلوات عديدة حتى قبض صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين. فبدأ الناس يتحدثون عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يثبت ومنهم من يستفهم. فقال عمر والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا، ظنا منه رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أغمي عليه وأنه سيفيق من بعدها. قوله وكان الناس أميين، أي لا يقرؤون ولا يكتبون، ثم وضح مراده من ذلك فقال لم يكن فيهم نبي قبله، فأصبحوا في أمر أشكل عليهم للغاية، وجاءتهم فاجعة أذهلتهم وطاشت العقول، وإلا لو كان فيهم نبي قبله وانتهت حياته بالوفاة لعلموا من ذلك أن شأنه مثل شأن ذلك النبي. قوله فأمسك الناس، أي كفوا بعدما أعلن ذلك عمر، فقالوا يا سالم، وسالم هو راوي هذا الخبر، انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه. اجتماع الصحابة رضي الله عنهم أن هذا الموقف يدعى فيه أبو بكر رضي الله عنه، مع أن فيهم أعدادا من أهل الفقه والملازمة، يبين مكانته العلية رضي الله عنه ومعرفتهم بقدره ومنزلته. وقولهم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الجميع أصحابه دليل آخر على ما امتاز به أبو بكر رضي الله عنه، فكان من بين الصحابة إذا قيل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف الذهن إلا إلى أبي بكر رضي الله عنه، وهو الصحابي الوحيد الذي نص على وصفه بذلك في القرآن الكريم، قال تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قوله فأتيت أبا بكر وهو في المسجد، فأتيته أبكي دهشا، أي متحيرا متألما مفجوعا من هول المصاب، فلما رآني قال أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر رضي الله عنه يعرف أن الوقت وقت اشتداد المرض بالنبي عليه الصلاة والسلام. لم يقل سالم نعم، لأن عمر رضي الله عنه منع من القول به، وحلف أن من تكلم بذلك ضربه بالسيف، فلذلك قال سالم قلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. وللحديث صلة، ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين إلى كل خير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.